خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكان فضل الله عليك عظيما. انظر وتأمل إلى هذه الآيات. أنت لا تكن إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أنت بالله، أنت لا تساوي شيء إن ابتعدت عن الله، أنت لا تساوي شيء إن ابتعدت عن معية الله عز وجل. أنت بالله وإلى الله، لا بد أن تكن مع الله تعالى، لا بد أن تتوكل على الله وتحسن الظن في الله تعالى. وأنزل عليك الكتاب والحكمة، أعظم نعمة تنزل على عبد في هذه الدنيا أن يعلمه الله الكتاب والسنة. وهذا حق على كل عالم وعلى كل طالب علم أن يحث التراب على رأسه شكر لله، كما قال بعض السلف رحمة الله عليه. أعظم نعمة على الإطلاق أن تكون خادما لهذا الدين. أعظم شرف والله أن تكون ساعيا لرفعة هذا الدين. حتى وإن كنت لا تستطيع أن تكون من هؤلاء، فقط إن تعلمت آية واحدة وبلغتها إن شاء الله تعالى تكتب من هؤلاء. تعلم آية وبلغها، بلغوا عني ولو آية. لابد أن تحصل أن تكون ممن يقول الله تعالى فيهم: وكان فضل الله عليك عظيما. كن متعلما أو طالبا للعلم، كن على هذا السبيل، اجلس في بيوت الله تعالى وتعلم ولو آية واحدة ولو حديث واحد وبلغه للناس. واعلم أن أفضل شرف على الإطلاق أن تكون خادما لهذا الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.